الفرحة وطاير من الفرحة، قلبي شاف محبوبة وغاب بسرعة من جرحة. أنا وطاير من الفرحة، قلبي شاف محبوبة وطاب بسرعة من جرحة. ولا كلنا زعلنا بيوم ولا شلنا لم وهموم، شعوري يا منا شفت شعوري طول في شرحة. فرحة طاير من الفرحة، اي والله قلبي شاف محبوبة طاب بسرعة من جرحة. فدت عيونه الثنتين، فدت البحة في صوته وغمزات على الخدين. فدت عيونه الثنتين، فدت البحة في صوته وغمزات على الخدين. جاني وهمه يرضيني وعن كل شي ينسيني، مسحنا الماضي وهمه وبدينا من اول الصفحة. فرحان وطاير من الفرحة، اي والله قلبي شاف محبوبة وطاب بسرعة من جرحة. أموت بلمسة ايدينا، أضع شفته يا ويلي عيني جات في عينا. أموت أنا أموت، أموت بلمسة ايدينا، أضع شفته يا ويلي عيني جات في عينا. أنا في حب متهني وعسى ربي لا يحرمني، وكيف اوصف انا شعوري وانا طاير من الفرحة. طاير من الفرحة، قلبي شاف محبوبة